بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أصلي وأسلم على نبينا الأمين محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في درس جديد من دروس شرح متن الغاية والتقريب. وصلنا فيه إلى كتاب الجهاد، ثم وصلنا فيه في كتاب الجهاد إلى قول المؤلف: فصل. ومن قتل قتيلا أعطي سلبه، وتقسم الغنيمة بعد ذلك على خمسة أقسام. من قتل قتيلا، يعني عند التحام الجيوش، عند التحام المقاتلين، فمن قتل قتيلا وكانت له بينة على أنه هو الذي قتله، فما كان من سلب، يعني يخص هذا المقتول كالسيف والدرع والثياب وما يلبسه من الحلي أو المجوهرات أو غير ذلك، فهي لقاتله. وطبعا هذه المسألة يعني قديما كانت ممكنة، أما الآن فلا تكاد تعرف، إذ تغيرت وسائل الحرب إلى يعني قتال عن بعد، وقل أن يعرف الإنسان من قتل ومن الذي قتل. المهم، يعني لو كانت الأمور على ما كانت عليه، فالحكم من قتل قتيلا فله سلبه، فبعد أن تأخذ يأخذ كل صاحب سلب يأخذ حقه. قال: وتقسم الغنيمة بعد ذلك على خمسة أقسام. الغنيمة هو المال الذي يحوزه المسلمون في الحرب، أما الفيء فهو المال الذي يحوزونه من غير قتال. الغنيمة هو ما يحوزونه من مال عن طريق الحرب، وأما الفيء وسيأتينا فهو ما يحوزونه من مال، يعني من مال الكفار من غير حرب. قال: وتقسم الغنيمة بعد ذلك على خمسة أقسام. تقسم يعني ما يحصل عليه المسلمون في غنائم الحرب إلى خمسة أقسام. أربعة من خمسة توزع لمن شهد الواقعة أو الوقعة، يعني المعركة، فيعطى للفارس ثلاثة أسهم وللراجل سهم. الجنود الذين في المعركة، طبعا هذا الكلام قديما كان الرجل يأتي بفرسه أو يأتي بإبله، بعيره، يعني الدولة ليست هي التي تمول المحاربين، بل المحارب هو الذي يحضر سيفا ورمحا ودرعا وفرسا إلى غير ذلك، وهو الذي يتكفل ب علف الدواب وغير ذلك. لذلك قال: فيعطى للفارس ثلاثة أسهم. سهم للفارس وسهمان للفرس، سهم للفارس وسهمان للفرس، لما لها من النكاية بالعدو، وأيضا ما تحتاجه من النفقة و يعني الصرفيات التي يحتاجها الفرس أو البعير الذي يشارك في المعركة. وأما الراجل فهو الذي يمشي على رجليه، فسهم واحد. قال: ولا يسهم إلا لمن استكمل أو استكملت فيه خمسة شرائط. طيب، الخمس أين ذهب؟ الخمس يأتينا. الخمس هذا له قسمة خاصة يأتينا إن شاء الله، فأربعة أخماس للمحاربين وخمس يأتينا إن شاء الله. قال ولا يسهم إلا لمن استكملت فيه خمسة أو خمس شرائط: الإسلام، يعني الذي شارك في المعركة وقاتل حتى يأخذ حصة الفارس لابد أن تكتمل فيه خمس شرائط. الأول الإسلام، فلو شارك الكافر فلا سهم له، والبلوغ فلو شارك الصغير فلا سهم له، والعاقل فلو شارك المجنون فلا سهم له، والحرية فلو شارك المملوك فلا سهم له، والذكورية فلو شاركت المرأة فلا سهم لها. قال فإن اختل شرط من ذلك رضخ له ولم يسهم له. يعني لو اختلت هذه الشروط لا يعطى سهم الفارس كبقية الفرسان، وإنما يرضخ. الرضخ هو نصيب، يعني شيء يقدره ولي الأمر أو يقدره قائد الجيش الذي يوزع الغنائم، فلا يسهم لهم وإنما يرضخ لهم ما يراه ولي الأمر أو قائد الجيش. ثم قال المؤلف ويقسم الخمس على خمسة أسهم. الخمس قلنا أربعة أسهم للفارس، عفوا للمقاتلين، ثلاثة للفارس يعني الذي معه فرس، وواحد للراجل. السهم الخامس هو هذا. قال ويقسم الخمس على خمسة أقسام. هذا الخمس أيضا نقسمه على خمسة أقسام. سهم للرسول صلى الله عليه وسلم، يعني خمس الخمس للرسول صلى الله عليه وسلم، يصرف بعده في المصالح، يعني بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم يصرف في مصالح المسلمين. وسهم لذوي القربى وهم بنو هاشم وبنو عبد المطلب، وهؤلاء الذين حرموا الصدقة، الذين حرموا الزكاة. وقد مر علينا في كتاب الزكاة أن ممن يحرم من الزكاة قرابة النبي صلى الله عليه وسلم بنو هاشم وبنو عبد المطلب، وذلك لأنهم يأخذون خمس الخمس. لذلك ذكرنا، قلنا في حال إذا لم يعطوا خمس الخمس فهل تجوز لهم الزكاة، خلاف ذكرناه في حينه. الأرجح المنع، ومن أهل العلم من قال يعطون من زكاة أقاربهم، يعني من زكاة بني هاشم وبني المطلب. نعم. والسهم الثالث من الخمس لليتامى، وسهم رابع للمساكين، وسهم لأبناء السبيل. طبعا المساكين يعني الفقراء يدخلون من باب أولى، وسهم لأبناء السبيل، ابن السبيل هو الذي انقطع عن أهله ولا مال له يتبلغ به إلى أهله. نعم. ثم قال المؤلف رحمه الله فصل ويقسم الفيء. الفيء إخواني كما ذكرت، الفيء هو المال الذي يحصل عليه المسلمون من غير قتال، ويدخل فيه الجزية، ويدخل فيه يعني ما يتصالح عليه المسلمون مع غيرهم، ويدخل فيه العشر، يعني العشر يعني ما جعل على الأراضي العشرية التي أقر أصحابها عليها وغير ذلك. فالفيء هو المال الذي يحوزه المسلمون من غير قتال. قال ويقسم مال الفيء على خمس فرق: يصرف خمسه على من يصرف عليهم خمس الغنيمة، ويعطى أربعة أخماسه للمقاتلة وفي مصالح المسلمين. الفيء قال يصرف خمسه على من يصرف عليه خمس الغنيمة، يعني خمسه يصرف يعني للنبي صلى الله عليه وسلم في حياته أهل بيته وللمساكين ولابن السبيل ولليتامى الذين سبق ذكرهم. أما الأربعة أخماس فتعطى للمقاتلة وكذلك في مصالح المسلمين، كذلك تعطى في مصالح المسلمين. طبعا جميع هذه الأشياء لم تعد موجودة الآن، لا الفيء ولا الجزية ولا غيرها، فأمور المسلمين تغيرت ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الآن المسلمون هم من يعطون الفيء والجزية وغير ذلك. ثم انتقل المؤلف إلى فصل جديد وهو الجزية. قال: وشرائط وجوب الجزية خمسة خصال. الجزية إخواني هو المال الذي يدفعه أهل الكتاب ومن يعني أخذ بمثل حكمهم. الكفار ثلاثة، الكفار على قسمين: أهل كتاب وليسوا أهل كتاب ومن له شبهة كتاب. الكفار ثلاثة: أهل كتاب كاليهود والنصارى، ومن ليس له كتاب كالوثنيين و يعني من يقوم مقامهم يعني الشيوعيين والملحدين وغيرهم. الثالث وسط بينهما: من له شبهة كتاب، شبهة كتاب يعني ليس من أهل الكتاب وليس وثنيا صرفا كالمجوس، وذكر بعض أهل العلم نصارى العرب عند الشافعية وعند غيرهم من أهل العلم لا يعاملون معاملة النصارى الأصليين، بل يعاملون معاملة من له شبهة كتاب. فيعني لم يرتقوا، يعني لم يصلوا إلى حكم أهل الكتاب وخرجوا من حكم الوثنيين، فهم ثلاثة. فعندنا أهل الكتاب عند قوة المسلمين وعند جهاد الطلب يخيرون بين ثلاثة أشياء: الإسلام، الجزية، القتال. فالقتال معروف سبق، ومنه يأتي الفيء والغنائم. فإن صالحوا لم يدخلوا في الإسلام ودخلوا في صلح المسلمين أخذت منهم الجزية كما سيأتي. الجزية، والجزية تقابل ماذا؟ تقابل أن المسلمون يحمونهم من عدوهم ويقومون بإدارة شؤونهم فيأخذون منهم الجزية. الثالث الوثنيين، يعني القسم الثالث من المشركين هم من ليست له، القسم الثاني من المشركين من له شبهة كتاب كالمجوس ونصارى العرب، هذا عند الشافعية وعند غيرهم. فهؤلاء أيضا يخيرون بين ثلاث. أما الفرق سيأتينا إن شاء الله فيما بعد. أما لماذا شبهة كتاب؟ لأن المجوس تؤخذ منهم الجزية، يعني يعاملون معاملة أهل الكتاب من حيث الجزية، لكنهم لا يعاملون معاملة أهل الكتاب من حيث الأطعمة ومن حيث النكاح. المحصنات منهم. أما القسم الثالث فهو الوثني، فهذا يخير بين اثنين: إما الإسلام وإما القتال. فهنا قال: وشرائط وجوب الجزية خمسة خصال. قلنا الجزية إذن على من تقع؟ على أهل الكتاب وعلى من له شبهة كتاب. طيب من منهم، يعني من من أفرادهم تقع عليه الجزية، أهل الكتاب أو من له شبهة كتاب؟ قال خمس خصال: البلوغ، أن يكون بالغا حتى تأخذ منه الجزية، أن يكون عاقلا، أن يكون حرا، أن يكون ذكرا. فالجزية لا تأخذ لا من الصغير ولا من المجنون ولا من العبد ولا من المرأة. قال ويكون وأن يكون من أهل الكتاب أو ممن له شبهة كتاب، يعني من اليهود والنصارى أو الصابئة أو من له شبهة كتاب كالمجوس ونصارى العرب. ثم قال المؤلف قال وأقل الجزية دينار في كل حول، أقل الجزية يعني هذه على الفقير، على الفقير أقل الجزية عليه دينار، دينار يعني مثقال ذهب، يعني هذا يزيد وينقص بحكم الذهب. ومن كان متوسطا فعليه ديناران، ومن كان موسرا فعليه أربعة دنانير. طبعا هذه الجزية التي تأخذ من أهل الكتاب لو قورنت النسبة التي تأخذ منهم في الحقيقة قد لا تصل إلى جزء يسير مما يأخذ من المسلمين. يعني المسلم يجب عليه إخراج الزكاة، يجب عليه إخراج الزكاة، وقد تبلغ زكاة المسلم في العام عشرات أضعاف ما يؤخذ من الجزية من الكافر. فبعض الناس يرى أن أخذ الجزية هو نوع ظلم، والحقيقة أن هذا من العدل، لأن من دخل في صلح المسلمين تؤخذ منه الجزية ليست بلا مقابل، مقابل الحفاظ على الأمن، مقابل الدفاع عن بلادهم إذا أراد عدو أن يداهمها، مقابل إدارة شؤونهم إلى غير ذلك. فهو يدفع جزءا يسيرا من ماله، بالمقابل نجد أن الموسورين من أهل الزكاة من المسلمين يؤخذ منهم الأضعاف المضاعفة. الفرق في ذلك أن المسلم يتعبد الله تبارك وتعالى بإخراج الزكاة، وهذا تؤخذ منه الجزية مقابل ما ذكرنا من الحماية والحفظ وغير ذلك. نعم. قال ويجوز أن يشترط عليهم الضيافة، يعني من صالحهم عند مصالحتهم يجوز أن يشترط عليهم الضيافة فضلا عن مقدار الجزية، يعني يقول لهم من جاء من المسلمين إلى أرضكم يجب عليكم أن تضيفوه. قال ويتضمن عقد الجزية أربعة أشياء، ويتضمن عقد الجزية أربعة أشياء. الأول أن يؤدوا الجزية، أن يؤدوها. الثاني أن تجري عليهم أحكام الإسلام، وفي هذه النقطة خلاف، من أهل العلم من قال بل تجري عليهم أحكامهم، لكن الصحيح أنه تجري عليهم أحكام الإسلام، يعني مثلا لو شرب الخمر جلد، لو زنى المحصن يرجم وغير ذلك. قال وألا يذكروا دين الإسلام إلا بخير، ألا يذكروا دين الإسلام إلا بخير. قال وألا يفعلوا ما فيه ضرر على المسلمين، وألا يفعلوا ما فيه ضرر على المسلمين. والحقيقة أن الأراضي التي فتحها المسلمون سواء فتحت عنوة أو فتحت بالمصالحات رأى أهلها من الخير، من الخير ومن حسن التعامل ومن يعني محاسن الأخلاق وفضائل الأخلاق ما جعل أكثر البلاد التي فتحت عنوة أو بالمصالحات يدخل أهلها في الإسلام إلا القليل، فالمسلمون لم يجبروا أحدا على الدخول في الإسلام، فهو يخير بين الإسلام وبين الجزية وبين القتال. قال وأن لا يفعلوا ما فيه ضرر على المسلمين. قال ويعرفون بلبس الغيار وشد الزنار، ويمنعون من ركوب الخيل. قال ويعرفون أو يعرفون، يعني تحتمل أيضا، يعني أن يلبسوا ثيابا يتميزون فيها عن ملابس المسلمين. ومن ذلك يعني بلبس الغيار الغيار هو ما يكون علامة تميزهم، ومن ذلك ومن تلك العلامات شد الزنار. الزنار هو يعني خيط متين يلبس فوق الثياب على الخصر، يعني شلون الحزام ثوب، أي هذا يلبسونه، يعني يلبسه أهل الكتاب ليتميزوا عن المسلمين، وكذلك يتميزون بلباسهم، ولا يجوز لهم أن يتشبهوا بالمسلمين، لا يجوز لهم أن يتشبهوا بالمسلمين، بعكس ما يحصل الآن. الآن المسلمون هم الذين يتشبهون بالنصارى أو بأهل الكتاب، وليتهم تشبهوا بمن كان يعني من أهل العقل وأهل الحلم وأهل الاعتدال، وإنما يتشبهون بالفساق والفجرة ومن لا قيمة له من هؤلاء النصارى كالمغنين والممثلين ولاعبي الكرة وغيرهم. قال ويعرفون أو يعرفون بلبس الغيار وشد الزنار. قال ويمنعون من ركوب الخيل. ركوب الخيل، الخيل معقود بنواصيها الخير، والخيل فيها فخر ويعني أبها، يعني فخر وخيلاء، فيمنعون من ذلك، لأن الأصل في إعطاء الجزية أن يعطيها وهو صاغر، لأنه دخل في حكم المسلمين والمسلمون يدافعون عنه ويذودون عنه، فلا يركبون الخيول. وهناك أشياء أخرى ذكرها أهل العلم في المطولات، يعني لا حاجة إلى ذكرها. نعم. ثم وصلنا إلى كتاب الصيد والذبائح. كتاب الصيد والذبائح، الصيد والذبائح، طبعا الواجب على المسلم أن يحرص على أن لا يأكل إلا من حلال، وأن يتحرى الطيب من الطعام، فإن الله تبارك وتعالى أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، إذ أمرهم أن لا يأكلوا إلا طيبا. والإنسان يجب عليه أن يتحرى الحلال. والأصل في الذبائح، الأصل في الذبائح الحرمة، الأصل في الذبائح الحرمة، والأصل في الحيوانات الحل. الأصل في الذبائح الحرمة، والأصل في الحيوانات الحل. يعني نوضح هذه النقطة. عندنا قاعدة تقول الأصل في الأشياء الحل، الأصل في الأشياء الحل، يعني لأن الله تبارك وتعالى أباح لنا ما في الأرض جميعا، فالأصل في الأشياء الحل، والأصل في الأشياء الطهارة، والأصل في الأشياء جواز الانتفاع، فكذلك الحيوانات والطيور وغيرها الأصل فيها الحل. لكن الذبائح، الذبائح الأصل فيها الحرمة، بمعنى هذه الحيوانات التي لا تؤكل إلا بعد أن تذبح، لا تحل إلا أن تذبح ذبحا صحيحا، ذبحا شرعيا. لذا على قول جمهور أهل العلم الأصل في الذبائح الحرمة، حتى يتبين لنا أنها ذكيت ذكاة صحيحة شرعية، فحتى لا تشتبه. يعني بعض الناس يقول لك الأصل في الأشياء الحل، نعم الأصل فيها الحل، الأصل في الحيوانات في الطيور الحل، لكن هذا الحلال إذا كان لا يؤكل إلا بتذكية، فالذبائح يعني بعد أن يذبح الأصل فيه المنع، حتى يتبين الحل، حتى نتأكد أنه حلال. نعم. قال المؤلف، قال كتاب الصيد. الصيد يأتينا، يعني الصيد عن طريق الجوارح والكلاب وغيرها، والذبائح يعني ما يذبحه الإنسان من بهيمة الأنعام والطيور وغيرها. قال المؤلف: وما قدر على ذكاته، يعني ما قدر على ذبحه، فذكاته في حلقه ولبته، في حلقه ولبته. الحلق هو هذا، واللبة هذا الجزء، يعني الترقوة، يعني الجزء البارز في الرقبة. فذكاته في حلقه ولبته. هنا طبعا في مسألة الذكاة عندنا الذكاة نوعان، يعني الذبح والنحر. الذبح والنحر، إذا أطلق الذبح فالمراد به الذبح في أعلى الرقبة، في حلقه ولبته. وإذا أطلق النحر فالمراد بالنحر هو أسفل العنق، أسفل العنق، هذا يسمى النحر، أسفل العنق. لذلك الإبل وما شابهها، الأصل أنها تنحر، يعني من أسفل الرقبة تطعم أو تضرب في مكان الذي فيه الوريد أو الحلقوم والمريء، ففي أسفل الرقبة. وفي قول أن الأبقار كذلك، يعني تنحر كالإبل. وهناك من قال يجوز فيها هذا وهذا، الأبقار. أما الغنم وما شابهها فالأصل أنها تذبح، والذبح يكون بقطع الحلقوم أو اللبة في حلقه ولبته. نعم، وسيأتي مزيد تفصيل. قال: وما لم يقدر على ذكاته، ما لا يقدر على ذكاته كالصيد مثلا، أو نوع من أو مثلا بعض البهائم التي تنفر أو تند، يعني تذهب بعيدا ولا يمكن الإمساك بها، أو وقع في مكان في حفرة أو في بئر، هذا لا يقدر، لم يقدر على ذكاته، فذكاته عقره حيث قدر عليه. العقر هو يعني طعنه في أي مكان، يعني لو أن بقرة وقعت في بئر وكان من الصعب أن تذبح، فلو طعنها برمح أو بإطلاق فماتت ثم أخرجها وهي ميتة فهي حلال، ولا يلزم ذبحها لأنه لا يقدر على ذبحه. أو لو أن مثلا بعيرا أو بقرة هرب ولم يمكن القبض عليه، فطعن أو ضرب من بعيد، فإن أدرك حيا ذبح، وإن مات فهذا يعد ذبحا. قال: وما لم يقدر على ذكاته فذكاته عقره حيث قدر عليه. نعم. قال: وكمال الذكاة، يعني الأكمل في الذكاة، عندنا يعني شيء فقط يدل على الجواز وعندنا كمال الذكاة. وكمال الذكاة أربعة أشياء، كمال الذبح، الذكاة والزكاة. الذكاة هو التطهير، يعني قولنا ذكيته يعني طهرته، والذكاة تطهر الذبيحة لأنها تخرج منها الدم وتخرج منها الرطوبات والأشياء الفاسدة التي تكون في الجسم، فهي ذكاة وهي زكاة. قال أربعة أشياء: قطع الحلقوم، الحلقوم هو مجرى الهواء النفس. قال: والمرئ، وهو مجرى الطعام. قال: والودجيني، الودجيني هما العرقان، يعني الأوردة، وردان على طرفي الرقبة، طرفي الحلقوم. لذلك عندما يغضب الإنسان يقال فلان انتفخت أوداجه، الإنسان عندما يغضب يظهر عنده هنا وردان، يعني ظاهران، قال فلان انتفخت أوداجه. فكمال الذبح بقطع الحلقوم والمرئ والودجين. والمجزئ منهما، يعني لو اقتصر على بعضها فشيئان: قطع الحلقوم والمرئ، مجرى الهواء ومجرى النفس. والحقيقة أنه لا يتصور قطع الحلقوم وقطع المرئ مجرى إلا بقطع الوجهين، لأن البلعوم والمرئ إنما يكون مكانه ما بين الوجهين. نقول لو قدر أنه قطع الحلقوم فقط والمرئ فيجوز، فهذا يعني هذا الذبح مجزئ. لكن الحقيقة أنه ليس من الإحسان، يعني ليس من إحسان الذبح، لأن البهيمة لو قطع مجرى النفس ومجرى الطعام ممكن أن تبقى وقتا طويلا حتى تموت، وهذا لا شك أن فيه نوع تعذيب وإطالة أمد الذبح. لذا يعني عند الذبح يقطع المريء ويقطع الحلقوم ويقطع الوجهان. وهل يقطع الرأس؟ يعني وهل يقطع الرأس كاملا؟ كره كثير من أهل العلم قطع الرأس، قطع الرأس كاملا. وقد ذكر بعض المعاصرين فائدة جيدة في مسألة كراهية قطع الرأس، قال: لأن قطع الرأس معناه قطع الحبل الشوكي الذي ينقل الإعاز وال يعني الأعصاب، فلو قطع فالقلب سيتوقف، لأن القلب إنما يأخذ إعاز ضخ الدم من الدماغ، فإذا أحس بخروج الدم بدأ الدماغ يعطي إشارة للقلب بأن يضخ الدم ليعوض. فإذا قطع الرأس لم يأتي للقلب إعاز فلا يضخ الدم بشكل كامل، بخلاف ما لو إذا لم يقطع الرأس ستكون يعني الذبح أفضل والدم سيخرج من جسم الذبيحة بشكل كامل. وهنا أذكر مسألة، أو قبل ذلك لعلي أؤجلها هذه المسألة. قال: ويجوز الاصطياد بكل جارحة معلمة من السباع ومن جوارح الطير، من السباع ومن جوارح الطير. سينتهي الوقت، بقي 3 دقائق، لن أتكلم عن الصيد، بل سأذكر بعض الأشياء التي لم يذكرها المؤلف، وهي ما تتعلق بالمستحبات في الذبح. طبعا يستحب في الذبح أن تكون السكين التي يذبح فيها حادة، يعني يستحب إحسان الذبح، إحسان الذبح، وذلك بأن يضجع الذبيحة، يضجعها على أحد جنبيها. أما الإبل فتذبح أو تنحر وهي قائمة على 3 قوائم. ويستحب يعني أن تكون الشفرة حادة حتى تقطع بشكل أيسر، تقطع بشكل أيسر. كما يستحب أن لا يحد الشفرة أمام الذبيحة، ولا يذبح ذبيحة أمام أختها. وأيضا مما يستحب في الذبيحة أن يكون الذابح رجلا، فيستحب أن يكون الذابح رجلا. نعم تجوز ذبيحة المرأة وذبيحة الصغير حتى وإن لم يكن مميزا، وتجوز ذبيحة حتى المجنون على القول الراجح، لكن الأفضل أن يذبح الرجل. وأيضا من الأمور التي تستحب في الذبح توجيه الذبيحة إلى القبلة، توجيه الذبيحة إلى القبلة. وقد كره بعض الصحابة أكل الذبيحة إذا لم تتوجه إلى القبلة. طبعا يستحب ولا يجب، يستحب ولا يجب. وأيضا من الأمور التي تستحب في الذبح هو أن يضع رجله على صفحة الذبيحة عند إضجاعها، ومن الأمور المستحبة وقيل الواجبة أن يذكر اسم الله تبارك وتعالى، أن يسمي الله تبارك وتعالى على الذبيحة. فعند الشافعية أن التسمية مستحبة، وإن كان غيرهم ذهب إلى أن التسمية واجبة، لكن عند جمهور الشافعية أن التسمية على الذبيحة مستحبة، فلو ترك التسمية عامدا أو ناسيا صحت ذبيحته وجاز أكلها. انتهى الوقت، نخرج ونرجع مرة أخرى إن شاء الله.